الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب هاء الكناية، وقلنا أن هاء الكناية هي الهاء التي يعبر بها أو يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، وقلنا أنها تأتي في الاسم والفعل والحرف، وقد ذكرت في الآية في سورة الكهف: قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، أي جاءت في إيه؟ في نعم، الله يفتح عليك. وقلنا أن هاء الكناية لها أحوال، لها أحوال، فإما أن يأتي قبلها ساكن وبعدها متحرك، أو يأتي قبلها متحرك وبعدها ساكن، أو تأتي بين ساكنين أو بين متحركين. وقلنا أن هذا الباب هو باب خاص بابن كثير، ولكن يدخل معه بعض القراء في بعض الايه، في بعض الكلمات. وشرحنا الكلمات التي ايه التي وردت، واشترك القراء مع ابن كثير في ايه، في صلتها او في ايه، او في قصرها او في اسكانها، لاننا كما قلنا هاء الكناية لها ثلاثة احوال: اما ان تسكن او الله يفتح عليك او تقصر. وهنا القصر المقصود به الاختلاس، عدم اتمام الحركة، وايضا الوسط يعني الاشباع اي المد. طيب، وتوقفنا عند قول الشاطبي رحمه الله: وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا. وعى نفر، نفر رمز لمن؟ ثلاثة قراء. من هم؟ وابن كثير. وابن كثير. طيب، إذن هؤلاء الثلاثة أبو عمرو بن عامر وابن كثير هيقرأوا كلمة أرجه وأخاه، كيف يقرؤونها؟ الله يفتح عليك، بالهمز. وعى نفر، وعى بمعنى حفظ أو تواترت عنه القراءة. الواو لا تدل على، لا لا، احنا قلنا أن الواو فاصلة لا ترمز لأي أحد من القراء. فقال الشاطبي: وعى نفر، أي المرموز لهم بكلمة نفر، وهم ابن كثير أبو عمرو وابن عامر، يقرؤون كلمة أرجه بالهمز فيقولون أرجئه. طيب، وباقي القراء أرجه بدون إيه؟ بدون همز. يبقى إذن أول شيء يتضح، لا احنا الان نتكلم عن الهمز وعدم الهمز. يبقى اذا الكلمة، هذه الكلمة من حيث الهمز وعدم الهمز فيها قراءتين، فيها قراءتين. القراءة الاولى بالهمز. طيب، والذين يقرؤون بالهمز من؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. يتبقى من القراء من؟ عاصم وحمزة والكسائي وابن ونافع. نعم، عاصم وحمزة والكسائي ونافع. طيب، هؤلاء يقرأوا بدون ايه؟ بدون همز. وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا. يبقى هؤلاء الثلاثة هيقرأوا بالايه؟ بالهمز طيب، بالهمز ساكنا. وفي الهاء ضم، وفي الهاء ضم. طب الباقي ليش بإسقاط الهمز مو بتسهيل الهمز؟ لا لا، ما فيها تسهيل، هذه الكلمة لم يرد فيها إلا قراءتين. لماذا فهمت أنها بإلغاء الهمز لم تفهم تسهيلها؟ طيب، ولما تسهل الهمزة؟ الهمزة باب تسهيل الهمزات ده لما يكون همزتين في كلمة، هذه همزة واحدة، صعب. نعم، بلك يعني غير مقبول أنها إيه، أنها تسهل أصلا. طيب، يبقى وفي الهاء ضم. الهاء في كلمة أرجئه ضم لف دعواه حرملة. اللام لمن؟ الأخوان الثاني هشام. نعم، هشام دعواه. الدال لمن؟ الدال هو قارئ. نعم أحسنت، ابن كثير المكي. يبقى هشام وابن كثير، ها، لف دعواه حرملا. كلمة حرملا الحاء رمز لمن؟ أبي عمرو البصري. يبقى إذن هشام وابن كثير هشام وأبي عمرو يقرؤون بضم الهاء، وهم وهؤلاء الثلاثة القارئان والراوي يهمزون. يبقى يقولوا إيه؟ أرجئه. طيب يتبقى من؟ هل هناك أحد من هؤلاء الثلاثة هشام أو أبو عمرو أو ابن كثير يقرؤون بعدم الهمز؟ لا يقرؤون بالهمز. في واحد بيناتهم. من؟ اللي هو ابن ذكوان هشام. أنا الآن أتحدث عمن ذكروا في البيت. هو ذكر من؟ ذكر هشام. هشام هذا راوي من؟ هو صاحبه. راوي ابن عامر. طيب وابن كثير قارئ. نعم. وأبو عمرو قارئ أيضا. طيب هؤلاء الثلاثة ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو، الله يفتح عليك، لما؟ لأنهم هم أهل نفر. هم أهل إيه؟ صح، في أول البيت وعى نفر أرجئه. يبقى هؤلاء يهمزون. وعرفنا في الشطر الآخر أنهم أيضا يضمون. إذا سقطوا هذا سقط. طيب. واحد اللي هو ابن ذكوان. ابن ذكوان يسكن ويهمز. يسكن يعني يهمز ويسكن. لا ندري إن كان يسكن أو يكسر، ربما يكسر. هي ربما يكسر، سيتضح الآن. طيب ثم قال وأسكن نصيرا. النون عاصم. النون لعاصم. كيف يقرأ عاصم؟ يقرأ بالإسكان. الإسكان في أي شيء؟ في الهاء. بارك الله فيك. يبقى إيه؟ يقول أرجع. طيب بهمز ولا بدون همز؟ طبعا بدون همز. لما؟ نفر خارج نفر. الله يفتح عليك. لم يذكر مع إيه؟ مع من يهمزون. وأسكن نصيرا فاز. الفاء. الفاء رمز لمن؟ الفاء نعم حمزة. وأسكن نصيرا فاز. نتوقف هنا. يبقى إذن الذين يسكنون الهاء عاصم ومن؟ وحمزة. بهمز أم بدون همز؟ لا بدون همز. بدون همز. يبقى عاصم وحمزة سيقرؤون أرجئ بلا همز. أرجئ. طيب معنا هشامين رواه. نعم هشام ذكر لف دعواه وحرمله. ابن ذكوان اقصد الثاني. جميلة. ما احنا جايين لابن ذكوان الان. طيب يبقى اذا اتضحت الان بعض المعالم في كلمة ارجئه، ان ابو عمرو وابن كثير وابن عامر يهمزون بالهمز وبالضم لف دعواه وحرمله، ولكن خرج ابن ذكوان لا ندري كيف يقرأ الى الان. ثم بين ان عاصم وحمزة يقرؤون بالإسكان بلا همز لأنهم لم يذكروا مع الإيه؟ مع الهمزين. طيب ثم قال واكسر لغيرهم. واكسر لغيرهم. غير من؟ غير هشام. غير الاثنين هذول اللي ذكروا عاصم وحمزة. طيب غير غير عاصم وحمزة يكون من؟ عاصم وحمزة غير القراء الخامسة القراء الخمسة. طيب القراء الخمسة ألم يذكر بعضهم فيما سبق؟ إلا اللي ضمه. طيب معناته الباقي يكسر. يبقى إذن يقول وأسكن نصيرا فاز عاصم وحمزة واكسر لغيرهم. لغير عاصم وحمزة من غير عاصم وحمزة يتبقى من القراء لم يذكر؟ أولا ابن ذكوان. ابن ذكوان هذا اللي خرج. يبقى هو يدخل تحت كلمة واكسر لغيرهم، يبقى له كسر. وقارئين منهم. بارك الله فيك. الكسائي ومن ونافع. أحسنت. هؤلاء هم الإيه الذين يتبقوا من الإيه من القراء. يبقى نافع وابن ذكوان والكسائي يقرأ بالكسر. أرجي جميل واكثر لغيرهم يتبقى بعض الأشياء. الكسائي وابن ذكوان ونافع هل حينما يقرؤون بكسر الهاء بهمز أم بدون همز؟ يقرؤون بدون لا بالكسر بكسرها لكن ما في همس لأنه كان ذكرهم في الأول. طيب الشاطبي يقول وأسكن نصيرا فازا هؤلاء من يقرؤون بالإسكان واكثر لغيرهم فغيرهم المتبقي من؟ المتبقي نافع قارئ ويتبقى معنى الكسائي قارئ ويتبقى معنى ابن ذكوان على ابن عامر لأنه لم يذكر. يبقى هؤلاء يقرؤون بالكسر لكن هل يقرؤون بالكسر بهمز أم بدون همز؟ بارك الله فيك. ابن ذكوان بهمز لما؟ لأن ابن ذكوان من أهل نفر. أرجئه أحسن بارك الله فيك. لم ننتهي إلى الآن يتبقى شيء. طيب واكثر لغيرهم ثم قال وصلها جوادا دون ريب وصلها جوادا دون ريب لتوصل وصلها جوادا. صلها ما معنى الصلة هنا؟ الإشباع. سنت بارك الله فيك. جوادا الجيم ثاني الجيم لورش الباء لقانون. إذن الذين يقرؤون بالصلة أي بإشباع الهاء ورش دون الدال لمن؟ أبو عمرو الثاني اللي هو ابن كثير بارك الله فيك. جوادا دون ريب الراء لمن؟ كثير لتوصل الكسائي لتوصل اللام لمن؟ لهشام. يبقى إذن ورش وابن كثير والكسائي وهشام يقرؤون بالصلة أي بإشباع الهاء. لكن هناك تفصيل. هؤلاء الأربعة حينما يقرؤون بإشباع الهاء يقرؤونها بهمز أم بدون همز؟ كانوا من جماعة نفر. طيب من هؤلاء يقرأ بالهمز؟ أبو عمرو وابن عمرو الذين يقرؤون بالهمز من هؤلاء هم ابن عمرو لم يذكر في الآية كله في البيت كله. فنقول الآن وصلها جوادا الجيم هنا لورش. ورش لم يذكر مع من يهمزون. يبقى إذن ورش يقرأ بدون همز مع الصلة فيقول أرجيه. طيب هل نسأل سؤال هل ورش يقرأ بالصلة بدون همز هل حينما يصل يكسر أم يضم؟ البيت هنا لم يوضح شيء لأنه قال وصلها جوادا دون ريب لتوصلها. لكن بارك الله فيك يا شيخ فؤاد الذي يوضح الذي يوضح الشطر الثاني من البيت الأول حينما قال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة. يبقى هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين يضمون الهاء. طيب يبقى إذن ورش يقرأ كمان يصل؟ لا خلاص. الصلة في حالة الصلة والإشباع في حالة الوصل فقط. طيب إذن ورش هيقرأ بالصلة أي بإشباع الهاء بدون همز مع الكسر ولا مع الضم؟ مع الكسر. فيقول أرجيه وأخا. طيب وابن كثير؟ ابن كثير يقرأ بإثبات الهمز. أحسنت. والضم أحسنت لأنه ذكر لف دعواه. وأيضا ذكر هنا مع أهل الصلة وصلها جوادا دون. يبقى ابن كثير له همز يقرأ بالهمز مع الضم مع الإشباع فيقول إيه أرجئه وأخاه. هذا ابن كثير. هذا من؟ ابن كثير. ابن كثير. بعد ذلك جوادا دون ريب الكسائي. الكسائي كيف يقرأ هنا؟ أول شيء بلا همز. أحسنت بارك الله فيك. بلا همز. هل هو من لف دعوة؟ لا هو ليس من أهل لف دعوة. إذن عند صلف فقط. وليس من جماعة الإسكار. وليس ممن يسكنون، لأن الذين يسكنون فقط هم عاصم وحمزة فقط. يبقى إذن يدخل من يدخل من جماعة محنا. هو أولا ذكر الألف الصلة حينما قال وصلها جوادا دون ريب. الراء هنا لمن؟ للكسائي. يبقى إذن له إشباع ولا يهمز، لكن حينما يشبع هل يضم؟ لا يضم. لماذا؟ لأنه لم يذكر مع أهل الضم. هل يسكن؟ لا يسكن، لأنه لم يذكر مع إيه؟ مع من سكنه. يتبقى احتمال واحد وهو الإيه؟ الكسر، وهو بالفعل ذكر مع الذين إيه؟ يكسرون، لأنه قال واكسر لغيرهم، أي غير هؤلاء السابقين ممن ضموا وممن إيه؟ وممن كسر وممن سكنوا. يبقى الكسائي يقرأ بالإيه؟ بالصلة مع الكسر، فيقول أرجه وأرجه وأخاه. يتبقى الرمز الأخير في البيت دون ريب لتوصل. اللام هنا رمز لمن؟ لهشام. معنى هذا أن هشام يقرأ بالصلة أي بالإشباع. طيب إشباع بهمز أم بدون همز؟ هشام بارك الله فيك. ابن عامر لأنه نفر. نعم. يبقى يقرأ بالإيه؟ بالهمز. نعم. هو ذكره في الأبيات السابقة بالحالة إيش؟ في حال أنه يهمز مع نفر، ثم ذكره في من يضمون في الضم لف دعواه أنه يضم، وذكره هنا ليبين أنه يشبع. يضم ويهمز ويضم ويشبع. أحسن. فيقول أرجئه وأخاه مثل ابن كثير تماما. واضح؟ يتبقى من القراء هل هناك أحد لم يذكر؟ تأكد. في الإشباع وفي ناحية الإشباع في الكل والقصر في أحد لم يذكر. في كلمة أرجئه هذه ذكر من يهمز ومن لا يهمز، وذكر من يسكن، وذكر من يضم، وذكر من إيه؟ من يكسر، تمام؟ وذكر من يشبع. يتبقى من ها؟ إحنا قلنا في آخر الشطر في الأبيات وصلها جوادا. الجيم لمن؟ أين قالون؟ قالون لم يذكر. فكيف يقرأ؟ أيوة. أين نضع في هذه المذاهب التي ذكرت؟ هل هو ممن يهمز؟ قالون هل في دلالة البيت مثلا؟ لا لا يهمز. وهو هنا بيقول إيه؟ أن الشاطبي عرفنا من بداية القصيدة أنه يأخذ الحكم من الضد. يأخذ الحكم من الإيه؟ من الضد. زميله بس ولا بد من بيكون؟ احنا هنشوف دلوقتي. هو الان لم يذكر مع من يهمز ولم يذكر، يبقى اذا هيقرا بدون ايه؟ بدون. ولم يذكر مع من يضم، صح؟ ولم يذكر مع من يسكن. ولم يذكر مع من يسكن، هو يكسر، صح؟ ولم يذكر حتى في البدايه ما ذكر. ما ذكر حتى في البدايه. ها؟ ولم يذكر مع من طيب يسكن، لكن ذكر مع من ايه؟ يصير. مع من يكسر حينما قال واكسر لغيرهم. يبقى واكسر لغيرهم يدخل معه قالون، لكن هل ذكر مع من يصلون؟ يصل الهاء بالإشباع. من هم الذين جوادا دون ريب لتوصل لم يذكر معه. إذن يقصر لأنه لا يسكن أكيد. أحسنت بارك الله فيك. يبقى إذن قالون سيكون له في الهاء الكسر، لأنه ذكر مع الذين يكسرون واكسر لغيرهم وهو من ضمن غيرهم، ويكون له أيضا في الهاء القصر. كيف القصر؟ حرف جيه أو جيه اختلاف حرف. كيف؟ كيف يقرأ؟ أرجيه يقول أرجيه وأخاه. أرجيه لا يقول أرجيه لأن هذا إيه إشباع. أرجيه وأخاه. ولا يقول أرجه لأن هذا إيه إسكان. فيأخذ الحكم بين الحكمين. هل في من أثبت الهمزة يكسر؟ نعم. هو هذا سؤال موجه لك الآن. استخرج لي من استخرج لي من بين القراء من يهمز ويكسر. أول شيء لا نفر يهمز. لا أحد يهمز غير هؤلاء الثلاثة. ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. طيب من يكسر؟ أنا أسألك الآن. غيرهم. أنا أريد أن أعرف. لا الذين يكسرون يقرؤون بالكسر في الهاء ينقسمون إلى قسمين من يهمز ومن لا يهمز. صح ولا لا؟ طيب ومنهم من يصل ومن لا يصل. صح. طيب نحن نريد الآن من يقرأ بالكسر مع الهمز. ما عرفت الهمز. أنت ما عرفت الهمز. الهمز نفر. من يهمز؟ أبو عمرو وابن عامر والمتأخرين. وابن كثير. وابن كثير. طيب ومن يكسر من هؤلاء؟ الذين لا يضمون ضمن البيت ولا يسكنون ضمن البيت لبعض. أحسنت. أيوة. طب وضح لي إحنا أيوة. عشان نبين الأمر. إحنا قلنا أن من يقرأ بالضم لفة وهو من؟ اللام هو هشام. خلاص من أول ما أعرف أن اللام لهشام أبحث عن الراوي الآخر الذي مع هشام. ابن ذكوان. لما لم يذكر معه في من يضمون؟ إذن هو لا يضم. لا يضم. معناته نشوفه هل يسكن. طيب أحسنت. نبحث عنه في من ذكروا ممن يسكن. وأسكن نصيرا فاز. عاصم. وحمزة. وحمزة معناته هو. يبقى إذن ابن ذكوان أحسنت. لا يضم ولا يسكن. إذن يكسر ويهمز. هل بنشوفه هل في أحسنت بارك الله فيك. هل هو ممن يصلون يقرؤون بالإشباع؟ جوادا الجيم اللام هي لتوصل دون ريب لتوصل. اللام هو موجود. هو موجود؟ موجود. هل اللام رمز لابن ذكوان؟ عفوا لهشام. طيب ما رمز ابن ذكوان؟ الميم. هل الميم ذكرت؟ لا. يبقى إذن كيف يقرأ ابن ذكوان؟ أرجئه وأخاه. أيوة يعني لو حبنا نصنف أو نعرف نقول أن ابن ذكوان ماذا يفعل في الهاء؟ الهاء يكسرها. يكسرها ويقصرها. أحسنت. مثل من؟ مثل قانون. مثل قانون في الهاء يقرأ بقصر الهاء. لكن قانون يقرأ لكن قانون يقرأ بدون إيه؟ بدون همز. إنما ابن ذكوان يقرأ بالإيه؟ هذه الأشياء فن هذه الأشياء تحتاج إلى جداول. هي عندنا كم طلعت أكثر من أربعة نوادي. بالضبط كده. كل حالات الكلمات القرآنية وكل قارئ يتفرع عنها. بالضبط كده. يبقى هذه الكلمة فيها كم قراءة؟ مشكلة. نعد. أولا فيها همز. أنا ودي شيء ملخص. فيها همز. همز. همز مع الإسكان. وفيها. همز مع الكسر. همز مع الكسر. بالصلة. وهمز مع الكسر من موصلة. أحسنت. فيها الهمز مع الضم. مع الضم. هتجد فيها حوالي 8 قراءات. 8 قراءات. والتسهيل. نقدر أن نلخصها في الحدث. الحالة وأمامها صاحبها. هذه مهمتك. أيوة هي مهمتك. مهمتك إنك من الأبيات تستخرج القراءات. ما هذه فائدة الايه الابيات انها يعني يعني يعني انا اريد يا اخوانا ان تدركوا يعني قيمة وقدر ما صنعه الشاطبي رحمه الله. يعني الرجل يعني تخيل لو ان هذه الاشياء انا شرحتها الان وانت الان تكتب خلفي مثلا هل هذه الاشياء من السهل ان تضبط بالنسر؟ لا صعب جدا. لكن تخيل ان يستحضرها في حوالي واخد بالك؟ يعني عشرون كلمة تقريبا او عشرين كلمة، واخد بالك؟ في سطرين، في بيتين، وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه وحملها واسكن نصيرا فاز واكسر لغيره وصلها جوادا دون ريب لتوصله، وانتهت المشكلة، انتهت المشكلة. وانظر في الايه، حتى في ترتيب الابيات، حتى في ترتيب الايه الابيات، يقول واخد بالك وصلها جوادا، صلها، وهذه قراءة جيدة ولغة جيدة عند العرب، وعبر بكلمة جوادا، فيها تعبير عن معنى البيت ومعنى القراءة، وفيها تعبير أيضا عن رمز الايه القارئ الذي يقرأ. وصلها جوادا دون، وصلها جوادا دون ريب، الدال رمز لابن كثير والراء للكسائي، وأيضا يقول ويقول دون ريب، أي لا تشك في أن هذه قراءة متواترة يقرأ بها وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلها جوادا دون ريب لتوصلها، حتى تظهر الهاء وهي موصولة في الكلمة فتعطي معنى بلاغي للكلمة. أرجئه بلك فيها معنى للترك والتأخير. الآن احنا ممكن نستدرك الآن نستطيع أن نقول أن أن حاله هشام خلاص، وابن كثير قبل ما نعم، وهذا هو